وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى فلما زادوا إيمانا ابو انور. الله يا عم. الله الله الله الله الله الله الله. كمان يا شيخ محمود الله عليك ونعم الاختيار. كمان يا شيخ محمود الله عليك كمان. الله اكبر. What? كمان يا حبيبي. وانا ماشي شحات الله عليك. الله أكبر. سلام. الله يا حاج حات. الفكر بغير كل حاجة. والله الله يا حبيبي الله اكبر الله اكبر الله يا حاج الله يا غصن مكة. القرآن له ناس. ها؟ القرآن له ناس يا أخي. متى دي؟ متى دي؟ إن النجاة منا الله عليك الله اكبر الله اكبر يا عم حد شحات الله عليك الله يا عم يا أكرم الأكرمين يا رب وما الله الله الله الله أكبر الله الله الله الله أكبر قال هي إيه ده كلام الله الله والله سيدنا موسى بنقول العدل الله الله الله وقال إيه الله أكبر الله يرضى عنك قال يا عم يا عم هنا شوية قال الله الله الله يا ابن كبير القضاء الله ما يصلح حال اذكر الله تمام عليك يا رب ان شاء الله كمان مره سيدنا وتاج راسك محمد صاحب سيدنا وانت بتجاملي يا محرمين بيك ان شاء الله قال خذها الله يا عمنا الله يرضى عنك الله يرضى عنك يا رب الله على القرآن وجمال القرآن وعظمة القرآن وقارئ القرآن عليك حبيب الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا الله وجعلني وزيرا ابكي ربنا يا كمان يا شيخ محمود ابكي ربنا عيط لربنا يا اخي عيط يا شيخ عيط لربنا يا قال رب اشرح لي صدري كمان يا شيخ الله عليك الله الله الله الله قال قال Yeah. يا سلام سلام الله يا شيخ شحات الله عليك الله يا بانور الله الله الله الله كلم محمد امين قلبي كمان والله لا كمان فتح الله عليك الله الله الله الله الله الله يا عم اروي الله اكبر الله اكبر الله عليك الله يرضى عنك الله يا عم ربنا وعدك بالحجاز الله الله الله الله يا ابو انور الله عليك ربنا يرضى عنك ربنا ينظر لك بعين الرضا اقرا وانتقي اقرا اذا الله يا شيخ شحات اذكر الله الله يا شيخ شحات الله يا ابو انور الله يا ابو نور فتح الله عليك بيوت لا اساس لها والجهل يهدم بيوت العز والكرم الله يرضى عنك ويزيدك علم على علمك مش محمود الله الله الله يا ابو نور الله عليك رجع ذاك الى الله عليك. وقتلت نفسا يا عم يا عم يا عم وقرأتك